هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أصدقاء سهرة منوعات درامية، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. مع تراث الإذاعة المصرية النادر من التمثيليات وإبداع عمالقة أثروا مكتبة الإذاعة، من مخرجين كبار رحلوا وبقيت أعمالهم، ومنها التمثيليات وهذه التمثيلية. القاهرة تقدم لو كنت منافقا. لو كنت منافقا، كتبها وحيد حامد، أخرجها مصطفى أبو حطب. أفندم، في زباين النهاردة يا صفوان؟ كتير يا فندم. كتير؟ كام يعني؟ تلاتة أربعة؟ لا يا فندم، دول طابور. طابور ليه؟ بينا جمعية تعاونية بنبيع كاستور، عندنا بيض وفراخ ورز. دي مؤسسة الاختراعات الحديثة، والزباين بتوعنا نادر وجودهم، دول كبار العلماء والمخترعين. حيدر بيه أنا عارف، 15 سنة من يوم إنشاء المؤسسة لغاية دلوقتي، وإحنا في الشهر يادوب يشرفنا مخترع واحد، وكل سنة على ما نلاقي واحد عنده اختراع معقول. والنهاردة جاي تقول المخترعين طابور؟ عددهم كام يا صفوان؟ 101 يا حيدر بيه. ده عدد كبير جدا. 100 بنت وراجل واحد بس كمان. مؤكد في حاجة غلط، الاختراعات العظيمة الرجالة بس هم اللي فكروا فيها. انا في حياتي كلها ما سمعتش عن واحدة ست توصلت الاختراع عليه القيمة. دول من الستات يا حيدر بيه، انا قلت بنات، يعني سنهم من 17 ل 12 سنة بس. مؤكد في خطأ، هي الاختراعات سهلة ولا لعبة يلعبوها بنات مراهقات؟ دي الناس بتضيع عمرها كله عشان توصل لحتة اختراع صغير. وبعدين يا فندم كلهم في غاية الجمال والرقة، ده أكبر دليل على إنهم مش مخترعات ولا حاجة. يمكن غلطوا في العنوان وافتكروها مؤسسة لمستحضرات التجميل ولا بيت من بيوت الأزياء. صفوان اطلع هات لي عينة من البنات دول أشوف إيه الحكاية. 5-6 يا فندم ولا أكتر شوية. 5-6 ليه؟ واحدة كفاية. بسرعة يا صفوان، ولا أقول لك هات 3 زيادة في التأكيد. سبحان سبحان الخالق فيما خلق. كل البنات زي العينة دي يا صفوان. وأجمل يا حيدر بيه. مؤكد العلم بيشهد عصر جديد. طول عمري أعرف إن العلماء وأهل العلم عموما ما عندهمش اهتمام بالمنظر، ونظرهم ضعيف وعينهم تعبانة من كتر القراية والبحث. لكن أنا شايف عيون ساحرة وقوام ممشوح. يا ترى الاختراعات بتاعتهم هيكون شكلها إيه؟ اتفضلوا يا أنسات يا محترمات. أتشرف بالأسماء. أنا اسمي هابي. أنا ماجي. إيش؟ صلاة النبي، ربنا يجعل تقدم العلم على أيديكم. هابي وماجي وإيش؟ صفوان أفندم، أنت متأكد إن دول مخترعات يا صفوان؟ أمال يعني جايين عندنا ليه؟ المنطق يقول إن العينة دي ملهاش دعوة بالعلم ولا تعرف تكنولوجيا، بزي ما دي أشكال سهرة الليالي ولا فتحت كتب ولا دخلت معامل. منورين يا حلوين. ميرسي قوي. طبعا عارفين ان دي مؤسسة الاختراعات الحديثة. ايوة. امال يعني شايفكم داخلين عليا وايديكم فاضية، لا شايف رسومات هندسية ولا نماذج ولا حتى واحدة شايلة ملف فيه شوية ورق. ياي ولزومها ايه الحاجيات دي؟ يا سلام، عاوز اقول يعني فين الاختراعات بتاعتكم؟ انت يا انسة هابي فين الاختراع بتاعك؟ انا مش مخترعة ولا حاجة. لما انت مش مخترعة جاية ليه؟ انا جاية علشان اشتغل سكرتيرة. انتم عاملين اعلان عن سكرتيرة وتقول لي مخترعات يا صفوان؟ انا قلت ايه اللي حصل في الكون؟ قلت ان مشاكل البشرية هتتحل، قلت ان عصر العلم الذهبي اقبل على الدنيا. يعني سات الصالة دي مخصصة لاستقبال العلماء والاساتذة الكبار، العلماء الاجلاء. باب المستخدمين هو الباب الخلفي. مع السلامة. يا حظوظ، انا ما اشتغلتش في المستخدمين ليه؟ ويبقى شغلي مع العينات الحلوه دي. البنات كلهم راحوا على المستخدمين. رقم 101 الاستاذ ده. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا. وعليكم السلام. اقدم لحضرتك نفسي، ابو الفتوح حمزه، مخترع. حضرتك مخترع؟ بكل تواضع. وأحب أعرفك أني توصلت الاختراع بتاعي بعد 40 سنة من البحث المستفيض، عشرات الآلاف من الكتب والمراجع قريتها، وفي المدة دي بعت عزبة مساحتها 350 فدان كلها جناين. لكن مش مهم، كله في سبيل العلم يهون. شايف يا صفوان، آدي المخترعين، مش هابي وسالي وإيش. أهلا يا أستاذ. أهلا صفوان. نعم. ليمون يا صفوان، من بتاع كبار العلماء والمخترعين. الليمون ده علشاني؟ طبعا يا فندم. يا ريت يكون مع الليمون سندوتش فول او جبنه رومي، اصل الاطباء محرجين عليا ما اشربش الليمون على الريق. شوف طلبات الاستاذ المخترع يا صفوان. امرك يا فندم. حضرتك بتبص على ايه يا استاذ ابو الفتوح؟ صور مين دي اللي متعلقه على الحيطان؟ يا خبر يا استاذ ابو الفتوح، حضرتك مش عارف صور مين دي؟ لا. يعني هتكون صور ممثلين سينما؟ دول صور كبار العلماء. عندك اللي على الشمال ده جاليليو، وده ارشميدس، وده جراهام بيل، وده اينشتاين، وده ايوه انا عارف. بس عاوز اعرف مين ده بقى؟ مين ابو جلابيه سكروطه ولاسه وعمه على دماغه؟ اوعى تقول لي انه مخترع. ده المعلم خنفور. المعلم مين يا فندم؟ المعلم خنفور. والمعلم خنفور صورته تنحط جنب صور جاليليو وارشميدس ليه؟ لانه مخترع زيهم. واخترع ايه المعلم خنفور يا استاذ؟ كمبيوتر. مره واحده برفاص. حسب معلوماتي انا ما اعرفش حاجه في الدنيا اسمها كمبيوتر برفاص. ده اعظم اختراع جه المؤسسه بتاعتنا، اختراع حقق ارباح خياليه. عارف بعد تنفيذ الاختراع بعنا منه 10 مليون قطعة في السوق المحلي بس، ده غير الانتاج الخاص بالتصدير. 10 مليون كمبيوتر برفاص اتباعوا عندنا هنا؟ لازم اختراع يعني حيوي جدا للدول النامية وشعوب العالم الثالث. والكمبيوتر ده تمنه كام؟ جنيه ونص. جنيه ونص؟ فيه في الدنيا كلها كمبيوتر تمنه جنيه ونص؟ نوعه ايه ده؟ برفاص. يا سيدي عارف انه بنيلة وهباب اسمه رفاص، بس اعرف الاوصاف بتاعته. ثم ان يعني تمنه رخيص قوي، انا ممكن اشتري واحد دلوقتي. ده ظاهر ان المعلم خنفور ده راجل فحل من جهابزة العلماء، يخترع كمبيوتر زهيد السمن للدرجة دي. يسعدني ويشرفني ان افرج سعادتك على نموذج اختراع المعلم خنفور الكمبيوتر ابو رفاص. ايه رايك؟ هو ده الكمبيوتر ابو رفاص؟ ايوه. بس دي جوزة من اللي بيشربوا عليها الدخان المعسل اللي بيجيب الامراض والبلاوي الزرقاء للناس. سبحان الله، وانا عمال اقول ايه يا ناس، الكمبيوتر ابو جنيه ونص ده اتاريه جوزة. يا استاذ، الجوزة بتكركر وتعمل صوت، لكن الكمبيوتر ده من غير صوت نهائي. للاسف حضرتك ما بتشربش معسل خالص. عمري ما شربته. امال وصلت الاختراع بتاعك ازاي؟ بالجرجير. نعم، كنت باكل جرجير عمال على بطال. جرجير؟ ايوه جرجير، مش احسن من الدخان المعسل؟ انت كده هتخليني اشك في الاختراع بتاعك. انا الاختراع بتاعي حاجه تانية، اختراع يهم شعوب العالم كلها. الاختراع بتاعي في اليوم الواحد هتبيعوا منه مليار قطعه. قول يا محترم. نعم. مين السته المملايه اللي صورتها متعلقه جنب صوره المعلم خنفور دي؟ السته حرمه؟ لا لا، دي الليدي زنوبه. اه، الليدي زنوبه دي كمان مخترعه؟ ايوه مخترعه، وفوق كده مرات السيد الدكتور رئيس مؤسسة الاختراعات الحديثة. والاختراع بتاع سعادتها يا ترى عبارة عن ايه؟ بسبب الاختراع بتاعها الدكتور رئيس المؤسسة العلمية اتجوزها. دي يا سيدي اللي ابتكرت الخلطة بتاعة محشي ورق العنب. الله اكبر. وتحبيشة المسقعة وصنية البطاطس باليخني. ما شاء الله ما شاء الله. على كده بقى انا هتكون ليا معاملة خاصة في مؤسسة الاختراعات الحديثة بتاعتكم. الله يكون اختراعك عليه القيمة، وصورتك تنحط جنب السادة الافزاز دول. صورة ايه؟ انا عاوز تمثال برونز. ونعمل لك تمثال ويتحط جنب ابو الهول. من الواضح ان حضرتك واثق في نفسك قوي. الا واثق؟ دول 40 سنة كفاية بحث ودراسة، شقى ليل ونهار، وبعت عزبة كلها جناين فاكهة، وبقيت مديون ب17 جنيه و38 قرش، انجرارة من البقال عيش وجبنة وزيتون. يا أستاذ يا محترم، أنا الاختراع بتاعي حيهز العالم هز زلزال بركان. على بركة الله. بيانات سيادتك. بيانات إيه؟ يعني أعرف مؤهلاتك العلمية ونوع الاختراع بتاعك عشان أبعتك للجهة المختصة في المؤسسة. دي حدود مهمتي. مفهوم مفهوم. سيادتك أكاديمي؟ طبعا. جامعة إيه يا فندم؟ العباسية. قصدي حضرتك جامعة عين شمس. لا، جامعة العباسية حاجة وجامعة عين شمس حاجة تانية. جامعة عين شمس بعد النفق الأولاني، لكن جامعة العباسية في نهاية الكبر العلوي اللي عملوه جديد. دي جامعة هايلة، كل اللي فيها عباقرة، وفيها كل التخصصات. طب تلاقي، هندسة تلاقي، حتى الزرة، وفيها أبطال حرب ومسلين. الحقيقة جامعة شاملة. صفوان! الليمون والسندوتش. مفيش داعي، الأستاذ من جامعة العباسية. عارف جامعة العباسية تبقى إيه يا صفوان؟ مستشفى الأمراض العقلية يا فندم. تمام يا فندم، ويكون في علم حضرتك إني فخور جدا بانتمائي للجامعة المذكورة. وسيادتك اتخرجت منها إمتى؟ امبارح بس، بعد الاختراع بتاعي ما جهز وبقى تمام التمام وجربته واتطمنت عليه، انا بقى خرجت نفسي، هربت بالاختراع بتاعي وجيت على هنا. يا سلام. النهارده ماله مبتدي جميل بالشكل ده؟ ايه بقى الاختراع بتاع حضرتك؟ ده السؤال المهم. اتفضل. ايه ده؟ ده الاختراع بتاعي. اختراع ايه يا محترم؟ دي عدم المؤاخذة جزرة أو راس فجلة. تمام، بس هي لا جزرة ولا فجلة، ده نبات جديد خالص، لسه ما اخترتش الاسم بتاعه. اتفضل دوق. فايدته ايه النبات ده؟ علشان تعرف الفايدة بتاعته يبقى تسمي وتاكل. لا لا لا، ما اقدرش اكل حاجة قبل ما تكون مغسولة، وقبل ما تكون مغسولة اعرف هي ايه. ده نبات جديد فيه كل عناصر الغذاء الكاملة، فيه خلاصة اللحم والسمك، خلاصة الخضار والفاكهة والبقول، حلويات ونشويات، فيتامينات وبروتينات، ونسبة من الكحول عشان الجماعة المنحرفين بتوع الكوباية اللي هم الجماعة السكرية. خلاص يا فنم، مشاكل البشرية اتحلت، انتهى زمن الجوع. يا جياع العالم، أبشروا أطفال أفريقيا، هيقدروا يقفوا على رجليهم. الأسعار هتنزل، كيلو اللحمة هيبقى بقرش سام، الجزارين هيقلبوا حلاقين. الاختراع بتاعي هيخلق عالم جديد من غير مشاكل، عالم الكل فيه شبعان. اتفضل يا فندم، افتح السرة دي. فيها ايه السرة دي؟ فيها التقاوي. التقاوي؟ تزرع فدان. صفوان جاهز يا فندم. شوف شغلك يا صفوان. تخرج بالذوق ولا ايه؟ لا لا لا لا لا، لاحظ انك بتكلم عالم محترم. طب يا ابني مش كده، انا راجل كبير مش حبلي بهدله. طب هات الشنطه، هات الشنطه. ناولني التقاوي، اعمل معروف يا ابني، حاسب على ضلوعي. ناس جهلة، وياريت كده وبس. لزمته ايه الافتراء ده؟ ما كان يقول لي متأسفين ومع السلامة، لكن لازم يشيل ويرمي برا. طيب شال ورمى برا، لزمته ايه الضرب بالشلوت؟ استاذ استاذ انا شفت كل حاجة يا استاذ، حضرتك لازم تعمل بلاغ في القسم. انت شفتي كل حاجة؟ ايوة، ومستعد اشهد معاك. اوعى تسيب حقك، عشان دول ناس مفيش عندهم اي دم. للأسف ما اقدرش اهوب ناحية الاسم. ازاي بقى ما تقدرش وانت صاحب حق؟ اصلي لو دخلت الاسم مش هخرج منه. في الاسم هيستقبلوني كويس قوي ويرحلوني كويس قوي على جامعة العباسية، لكن انت شفت الواقع ازاي؟ اصلي انا واقفة ملطوعة قدام المؤسسة دي من الساعة 7 صباحا وشايفاك من الاول. انا بقى ما شفتش حاجة خالص من اصل. الظاهر ان الشلوت بتاعه المفتري اللي اسمه صفوان ده أثر على أعصاب المخ، والرؤية انعدمت من عندي. لكن هم هيروحوا مني فين؟ أنا قاعد على قلبهم. هو حضرتك جاي تدور على شغل؟ لا يا بنتي، ده أنا اللي جاي أشغلهم. آه، تبقى لازم بقى حضرتك مفتش حكومي. هي الأصناف دي تخاف من مفتشين حكومة؟ دي أصناف عاوزة ضرب الصرم القديمة. والله عندك حق، انا برضو عملوا معايا زي حضرتك بالظبط. بالشلوت برضو؟ لا، ما كانش فيها شلوت، لانهم ما يقدروش طبعا يعملوا كده مع اي واحده ست. حضرتك مخترعه؟ لا. امال جايه مؤسسه الاختراعات الحديثه تعملي ايه؟ انا جايه اتوظف. المؤسسه عامله اعلان عن طلب سكرتيره، وانا بتكلم انجليزي وفرنساوي والماني وتلياني كمان. وعندي فكره عن اللغات الشرقيه، وبعرف اكتب اله كاتبه واختزال. دي كلها مؤهلات السكرتيره المحترمه؟ يطردوك ليه بقى؟ عاوز اعرف. عشان ماليش واسطه. تتصور يا استاذ، انا البنت الوحيده اللي جايه من غير جواب توصيه او كارت عليه اسم راجل مهم. ما هو علشان كده كل دول العالم بتمشي لقدام واحنا للخلف دور. رغم ان كل اصحاب الوسايط مش محتاجين الوظيفه قد ما انا محتاجه لها يا استاذ. يا استاذ، انا بصرف على امي. بلاش يا بنتي. بلاش اصرف على امي؟ لا لا لا لا، انا قصدي يعني بلاش تعيطي. الحاجات دي ما بقدرش استحملها. بس ايه رايك ان الوظيفه دي هتكون من نصيبك باذن الله؟ انت عندك واسطه جامده قوي. فين هي الواسطه دي؟ انا. انت ده انت لسه واخد شلوت حدفك بره المؤسسه. لا لا، وايه، عبرت الشارع طاير في الهواء. طب كنت توسط لنفسك يعني. انا الموضوع بتاعي عاوز واسطه اكبر مني بكتير. اديكي شايفه اللي عاوزه تتوظف سكرتيره جايبه واسطه وزير. انا على كل حال يعني محتاج مالك بقى ولا سلطان؟ وانت الصادقه عاوز سكرتير عام الامم المتحده شخصيا. وده هتوصل له ازاي؟ بالتحايل ان شاء الله. هوصله بالتحايل، لكن بالنسبة لوظيفة السكرتيرة فاطمئني اقدر عليها. يا ريت يا استاذ. بشرط. اشرط يا استاذ. زي ما هساعدك تساعديني. مش فاهمة. يعني انا هوظفك في المؤسسة، وبعد ما تتوظفي يبقى ليكي مركز محترم تساعديني. اساعدك في ايه بقى بالظبط؟ ما هو انا لازم اعرف نوع المساعدة. لك كون حاجة كده ولا كده يا استاذ. المساعدة إن الشنطة دي تدخل مؤسسة الاختراعات الحديثة. فيها إيه الشنطة دي يا أستاذ؟ فيها اختراع، اختراع لخدمة البشرية. مدام الحكاية فيها خدمة البشرية يبقى أنا موافقة. على بركة الله نبتدي الشغل بقى. انت اسمك ايه؟ سلوى. وانا اسمي ابو الفتوح حمزه، وان شاء الله هدلك على سكه الفتوح. قولي لي يا سلوى، نعم، تعرفي ايه عن الرجاله؟ اعرف انهم رجاله، يعني كل راجل له دماغ وفيه دقن وشنب. لا لا لا لا لا، ماليش دعوه بالاوصاف. امال لك دعوه بايه بقى؟ بالطباع، طباع الرجاله. لا يا استاذ انا متاسفه قوي، انا الحقيقه ما عنديش فكره خالص عنهم، اصلي انا عمري ما عشت مع رجاله، حتى بابا مات وانا يا دوبك كنت لسه في اللفه. معلش معلش، ما كانش لكم جيران؟ كان، بس انا عاوزه اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا يا استاذ. ايوه. انا اصلي بخاف من الرجاله. قوليها تاني لو سمحتي. انا اصلي بخاف من الرجاله. بتخافي من الرجاله وعاوزه تشتغل سكرتيره؟ تيجي ازاي دي؟ لهم حق ما يقبلوش اوراقك، واحدة زيك ما يصحش تدخل من باب مؤسسة الاختراعات الحديثة. ليه يا أستاذ؟ شغل السكرتيرة دي شغلانة كلها مواهب، لازم تكوني لذيذة. نعم لذيذة. أيوة جرى يا أستاذ، وأنا جاية للأكل، أنا إنسانة. إنسانة في بيتكم، لكن في الشغل لازم تكوني زي الفاكهة المحرمة، كل اللي حواليكي يطمعوا فيكي لكن ما حدش يقدر يلمسك. لازم تكوني زي تفاحة آدم، اللي يلمسك تحصل له كوارث ونكبات، علشان كده لازم تكوني لذيذة. فهمت قصدي؟ شوية. نشوف بقى حكاية خوفك من الرجالة، بتخافي من ايه من الرجالة بالظبط؟ ايه في الرجالة يخوف واحدة ست؟ يعني الشنبات بس؟ لا يعني نقدر نقول ان دي اول حاجة. بعد ما تدخلي مؤسسة الاختراعات الحديثة وتبقي سكرتيرة محترمة، مش هيكون في المؤسسة كلها بني آدم واحد بشنب، الكل لازم يحلق شنباته. حضرتك هتأمرهم؟ أنا إيه يا بنتي؟ أنا ماليش صفة خالص، أنت اللي هتعملي كل حاجة. الشنبات اللي بتخافي منها هتتحلق علشان سواد عيونك، علشان رقتك ولطفك، علشان ذوقك ودلالك. حاضر يا أستاذ. شوف يا سلوى. نعم. عاوزك تسمعيني كويس. أنا تحت أمرك يا أستاذ. الرجالة هم كل حاجة، سواء في مؤسسة الاختراعات الحديثة أو غيرها، وكل راجل يا بنتي عنده نقطة ضعف، نقطة ضعف خاصة به لوحده، لكن في نقطة ضعف خاصة بكل الرجالة، ونقطة الضعف دي هي اللي هتخليكي تعملي فيهم زي ما أنت عايزة، يبقوا لعبة في إيديكي، يتحركوا على إشارة منك، تقدر تعملي منهم أرجوزات وعرايس، تحركيهم بخيط في إيدك. إزاي يا أستاذ؟ عندي وصفة هايلة، عندي اختراع هايل. ما هو شوف يا سلوى، علشان أقدر أدخل بالاختراع بتاعي للمؤسسة دي، فلازم أعمل اختراع يكسر الروتين، يفتح في وش الأبواب المسدودة، يخلي الودان الطرشة تسمع. وإنتي الاختراع الهايف بتاعي يا آنسة. أنا اختراع هايف يا أستاذ؟ اختراع هايف بس مهم، من غيرك أنتي أي اختراع عظيم ملوش لازمة. سلوى، احنا في حاجة للغش والخداع، للكذب والنفاق. وحضرتك بقى عاوزني أكون كدابة وغشاشة؟ لا أبدا، اوعي تصدقي إن العيب في المنافق ولا في الغشاش، العيب يا بنتي في الناس اللي تحب تسمع كلام عن نفسها أحلى من العسل، وهم عارفين إنهم أمر من العلقم. في ناس يا سلوى تحب تعيش حياتها كلها مغشوشة، يبقى قصير ويلبس جزمة كعبها 18 سنتي علشان يبقى طويل، ويبقى أصلع ودماغه ما فيهاش ولا شعرة، ويلبس باروكة تلم التراب والدبان علشان يبان جميل. سلوى، نقطة الضعف عند الرجالة كلهم الجمال. مش فاهمة يا أستاذ. الجمال نعمة ربنا الكبرى، نعمة ملهاش حدود. الوحش نفسه يبقى جميل، والجميل عاوز يبقى أجمل. علشان كده الاختراع بتاعي عبارة عن كلمة، كلمة واحدة مفيش غيرها، تقوليها لكل واحد يقابلك سواء كان وحش أو جميل. وإيه هي الكلمة دي يا أستاذ؟ أنت جميل، أنت لطيف. مش معقول. إيه اللي خلاها مش معقول؟ كلمة، كلمة لو قلتيها الراجل وحش هينبسط، ولو قلتيها الراجل هو فعلا جميل برضه هينبسط. في الأولى جبر الخاطر، وفي التانية تحصيل حاصل، لكن كسبت الرضا والقبول. أيوة أستاذ، بس هنا يعني في مؤسسة الاختراعات الحديثة رجالة من نوع فريد، نوع خاص، دكاترة، ناس كلهم علم وعقل وحكمة، صعب إن أي حد يضحك عليهم بكلمة. آه من دول، آه دول الصيد السهل يا سلوى، دول اللي عاشوا أحلى سنين عمرهم وأيام شبابهم كلها بين الكتب والمراجع والمعامل، عاشوا محرومين من الكلمة الحلوة، دلوقتي هما في أمس الحاجة إليها. عارفة لو قابلت واحد مرشح لجائزة نوبل وغزلتيه هيفرح بيكي أكتر من الجائزة. جربي، أنت جميل، أنت لطيف خالص، أنت رقيق، أي كلمة من دول وليها الأستاذ فلسفة تاخد امتياز، وليها الجزار تاخد البتلو بسعر اللحمة الجملي ويمكن ببلاش، وليها الكمسار الأتوبيس تركب ببلاش، وليها للعسكري في الشارع يضرب لك تعظيم سلام. خلاص يا أستاذ، على بركة الله. جاهزة للغزو؟ جاهزة. إيدك في إيدي. نعم، جاي هنا تعمل ايه؟ انا مع الانسة. والانسة جاية تعمل ايه؟ اسألها، هي صاحبة الشقة، عايزة تبقى سكرتيرة الباب الخلفي. مش معقول. الله، بقول الباب الوراني. مستحيل، انا مش مصدق نفسي. يا ربي، انا شايفة ايه قدامي بالظبط؟ في حاجة يا انسة؟ ده انت جميل بشكل. انا؟ ايوة. سريعة، مش عايز لو سمحتي. صدقني أنا بقول الحقيقة. طب من فضلك اديني لحظة أطل على نفسي في المراية. اتفضل. بداية هايلة، شد حيلك. مشدود يا أستاذ. أي خدمة يا أنسة؟ أنا مخترعة. يبقى تيجي يوم الاثنين عشان نائب رئيس الإدارة مخصص يوم الاثنين للمقابلة بتاعته. بس النهاردة التلات، يعني لسه هتستنى 6 أيام؟ مش ممكن، ده الاختراع بتاعي مهم قوي. وعلشان اريحك انا هقول لك الاختراع بتاعها يبقى ايه بالظبط. اه، الاختراع بتاعها هيخلي يوم الاثنين بدل يوم التلات. اه، وعلى فكره احنا جربنا الاختراع دلوقتي حالا في الشارع. اه، اخرج بره هتعرف ان النهارده الاثنين مش التلات. يا سيد، النهارده التلات. اتفضل، الجورنان ده بتاع يوم ايه؟ الاثنين. انا لسه شاريه من لحظه من بتاع الجرايد. ضحك عليك وبعلى الجورنان بايت. بلاش جورنان، الحلاقين بيقفلوا امتى؟ يوم الاثنين. حلو، اخرج بره لو لقيت حلاق واحد فاتح يبقى لك الكلام. ومش كده وبس. آه، السينمات غيرت الافلام بتاعتها. السينما اللي قدامكم فيها فيلم ايه؟ المشبوه. النهارده غيرت وجابت المعتوه. طب لحظة من فضلك. يا حيدر بيه، البنت دي معاها اختراع هيقلب الدنيا كلها. الراجل ده ايه اللي جابه هنا تاني؟ انا معاها سعاده البيه، حتى اسالها. خليك عندك. صفوان افندم، يطلع ايه الاختراع اللي هيقلب الدنيا ده؟ تتصور يا افندم عندها اختراع يخلي يوم الاثنين بدل التلات، ويوم التلات بدل الاربعه، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. الحد بدل السبت والسبت بدل الجمعة؟ اختراع ايه ده؟ ده اختراع يقلب الكون كله، يلخبط الايام والشهور ويبرجل الدنيا. اطردهم برا. يلا يلا الحق نفسك. مش معقول كده يا استاذ، الاختراع بتاعي له فوائد كتير. قصدك اضرار كتير. ياي ياي صوتك صوتك، لحظة واحدة، من فضلك من فضلك اتكلم تاني. اتكلم تاني؟ اتكلم اقول ايه؟ اي حاجة، قول اي حاجة. اتفضلوا اطلعوا برا. الله الله، الصوت ده الصوت ده صوت راجل عظيم، ملامحك كلها ملامح العظماء. نعم. مناخيرك مناخيرك تبقى الاصل، مناخير احمس. نعم. شفايفك شفايف تحتمس. الله. شعرك شعرك شعر حتشبسوت. لحظة واحدة من فضلك، معاك مراية يا صفوان؟ ممكن يكون الاختراع بتاعك فوائد، بس مش عارف. انا اقول لسعادتك، ممكن تخلي ايام السنة كلها ايام جمعة وعطلات رسمية وما نجيش الشغل، وممكن تخلي ايام السنة كلها اول الشهر ونقبض نقبض كل يوم. لا، تقبض كل يوم فيه تعب عليك، اصلك هتضطر تيجي الشغل علشان تقبض. خليها كل اسبوع. كل اول اسبوع يبقى اول كل شهر، ويدوب عليك اربع مشاوير في الشهر. والاختراع طبعا له مزايا تانية، ممكن كل المناسبات السعيده اللي عندنا، اعياد الميلاد واعياد الجواز. لا لا لا لا، اعياد الجواز دي مفيش داعي الواحد يرجعها ابدا. شوف يا انسه، انا موافق على عيد العمال وعيد الفلاح وعيد الشرطه، لكن عيد الجواز ده حاجة بعيد عنك. تقولي الكلام ده قدام المدام بتاعت حضرتك، علي النعمة تاخد على دماغك باب وردة. بتقولي يا محترم؟ لا ولا حاجة يا فندم، أنا بهلوس. أنسة بكرة تعالي عشان تسيبي اسمك وعنوانك، وبعدين نبقى نتصل بيك. بكرة؟ أيوة. ما احنا بكرة. صفوان أفندم، مش عاوز أشوف الراجل ده قدامي، انا كلامي مع الانسه الرقيقه الظريفه دي. ما هو شوف يا فندم، اذا كنت مش عاوز تشوفني قدامك فبرضه مش هتقدر تشوفها قدامك، علشان احنا الاتنين سوا سوا. هي تستنى انا معاها، هي تخرج انا معاها، انا اخرج برضه تخرج معايا. انا شايفها ان استاذ رقيق زي حضرتك لا يمكن ابدا يجرح مشاعر راجل طيب ويطرده برا. فعلا فعلا، انا بهزر معاه يا انسه، هو في حد يقدر يطرد حد الايام دي؟ ثم ده راجل طيب. الله يحفظك يا فندم. واحنا في خدمتك يا انسه، المؤسسه هنا في خدمه اصحاب الاختراعات المفيده، وانت اختراعك مفيد. صفوان افندم، مستني ايه يا صفوان؟ شوف الانسه المخترعه تحب تشرب ايه، وشوف الاستاذ يحب يشرب ايه. انا عاوز سحلب. وانا كركديه. الو، جاي لسيادتك حالا يا فندم. المدير العام طلبني. كويس، جات من عند ربنا. هديله خبر الاختراع بتاع حضرتك بعد اذنكم. بالسلامة يا فندم. انا مش مصدقه نفسي يا استاذ. مش مصدقه نفسك. بعد ده كله مش مصدقه نفسك. انا اصلي بصراحه يا استاذ. ايه؟ مش عارفه، حاسه بحاجه، خايفه يا استاذ بصراحه. بقول لك ايه؟ ايوه. خدي بالك من كلامي واسمعيني كويس. معايا؟ معاك يا استاذ. انت معاك اختراع مفعول واكيد. سلوى. ايوه سلوى افندم. بص للكرسي ده كويس وغزليه. اغزله يعني العبه كره؟ لا، غزل غزل. غزل. لا، اغزل الكرسي يا استاذ. ايوه، قولي له يا كرسي يا خشب زان، يا ابو قماش وردي. اقول الكرسي كده يا استاذ؟ ايوه قولي له. ايوه من حوله. بغزل بغزل برقه برقه. يا كرسي يا ابو خشب زان. يا ابو قماش وردي. حاضر يا استاذ. بغزل برقه. يا كرسي يا خشب زان. برقه برقه. اه برقه. يا كرسي يا خشب زان. كويس كده يا استاذ؟ برقه مش بفتوانه. اه برقه. اختلط عليا الامر يا استاذ معلش. يا كرسي يا خشب زان. الله الله. يا كرسي يا ابو خشب زان. الله. يا ابو قماش وردي. ايوه. ايه ده؟ انا إيه؟ انا انا انا استاذ حضرتك إيه؟ شايف اللي انا شايفاه؟ ايه في ايه؟ انا مش قادره اصدق نفسي. ده بيرقص يا استاذ ابو الفتوح. الكرسي بيرقص يا استاذ ابو الفتوح. عظيم عظيم. بص بقى لصور الساده العظماء والعلماء وقول لاينشتاين يا جمالك يا انش. انش يا رقيتك يا انش. وقولي لإديسون يا حلاوتك يا ايدي. ايدي. يلا يلا. يا جمالك يا رقيتك يا انش. الله. ثانك يو ماي فير ليدي. ايوه المدير العام طالب يقابلك حالا. شفتي جالي كلامي؟ آنسة، وصلتني معلومات مؤكدة إن عندك اختراع، اختراع مبتكر. الله، آنسة، كلامي موجه ليكي، أنا بكلمك. الله، إيه ده؟ أنت بتبصيلي كده ليه؟ أنت تلميذة من تلامذتي في الجامعة، تعرفيني؟ شفنا بعض قبل كده؟ أبداً. أبداً؟ يعني ايه ابدا يا فندم؟ يا فندم انا مش مصدقه نفسي. كنت فاكره ان انا هقابل شخص تاني. كنت فاكره اني هقابل راجل مكعبر إيه؟ له كرش. لكن لكن لكن ايه يا فندم؟ يا فندم سيادتك شكل تاني خالص. سيادتك وسيم جدا. ايه كلام ايه الفارغ ده يا أنسة؟ انا لو كنت كده فعلا زي ما بتقولي وسيم كان حد قبل منك قال لي. انا يوميا بقابل ما لا يقل عن 20 و30 شخص. يبقى بقى يا فندم يا عندهم قصور نظر يا بيكونوا يعني مكسوفين من سيادتك. غريبة غريبة جدا أنسة. نعم. عارفة سبب تفوقي في الدراسة ايه؟ طبعا مؤكد احساس حضرتك بذاتك. لا لا لا لا لا لا مفيش احساس بالذات ولا حاجة. شكلي شكلي يا أنسة للأسف كان منفر بعض الشيء. الحكاية دي من يوم ما اتولدت. يعني مثلا كل أطفال العالم كلهم على اختلاف جنسياتهم لازم أهليهم يدلعوهم بجمل وكلمات ظريفة لطيفة زي يا حلاوتك يا جمالك. لكن للأسف أنا عمري ما سمعت الكلمة دي وكنت متأكد إني مش هسمعها أبدا. مش هسمعها من المهد إلى اللحد. علشان كده اتعقدت من كل الناس واتجهت بكل الطاقات اللي عندي للعلم. ايوه للعلم. فهمتي؟ ها انا مش فاهمه حاجه خالص. انت اول واحده تقولي لي انك وسيم. عارفه لو كنت بحلم كنت صدقت، خصوصا اني عايش في احلام. اغلب وقتي أحب أنام عشان أحلم، ويمكن كتر النوم هو اللي خلاني بدين شوية زي ما انت شايفة. شايفة؟ يبقى خلاص يا أستاذ بلاش تنام يا دكتور، اسهر امشي، خلي الناس تشوفك. بعضهم بينزعج، أنا متفرغ للعلم والنوم. بس النوم الكتير مش ظريف قوي علشان سيادتك. بس مهم، مهم جدا. عارفة أهم الاختراعات بتاعتي توصلت ليها وأنا نايم، كله في الأحلام. يعني اختراع المدهش، الكتاب اللي بيقرأ نفسه، والولاعة اللي تولع من غير ما تلمسيها، والقلم اللي بيجمع ويطرح ويضرب، كل الاختراعات دي جت لي في الأحلام. أنا حياتي نوم واختراعات. قولي لي بقى، تحت أمرك. كلمة وسيم اللي انت اتهمتيني بيها دي، أقدر أعتبرها نفاق علشان تكسبي ودي مثلا؟ إطلاقا. تبقى سخرية إطلاقا. أمال إيه؟ رأيي الشخصي اللي أنا مقتنعة بيه يا فندم. بعد السنين دي كلها أنسة، أنا لو كنت سمعت الكلمة دي منك في شبابي كان مستقبلي اتغير بالكامل. بس تسمح لي أقول لحضرتك إنك مقصر في حق نفسك. إزاي؟ من فضلك قوليلي إزاي؟ أرجوك عذرني إذا اتكلمت بصراحة شوية. لا، لازم تتكلمي بصراحة. حاضر يا فندم. أيوة. يعني سيادتك مثلا مش مهتم بالهدوم شوية، البدل بتاعتك يعني محتاجة لمسة عصرية في اللبس مش أكتر. لمسة عصرية؟ أيوة. قولي لي لمسات عصرية يا أنسة. أنسة. نعم. قولي لي الاختراع بتاعك إيه؟ أنا مش مخترعة. ها؟ إزاي؟ وليه؟ اللي زيك لازم تكون مخترعة يا فندم. أنا جاية المؤسسة علشان أشتغل سكرتيرة في إعلان في الجرايد بتاعت مبارح. عارف عارف. إيه؟ سيادة المدير العام. عاوز إيه يا حيدر؟ مش شايفني مشغول مع الأنسة؟ الاختراع بتاعها مدهش، عاوز فهم عميق. يا فندم أنا حبيت بس أنبه سيادتك لاجتماع مجلس الإدارة. أنا ذاكرتي قوية يا حيدر. أمري سعادتك يا دكتور. سكرتيرة؟ ده أنتي سكرتيرة؟ أيوة يا فندم. بتعرفي تكتبي آلة كاتبة؟ لا، لكن بعرف أعزف على البيانو. أحسن. أنا ما بحبش أي حاجة مكتوبة على الآلة الكاتبة، الكتابة بخط اليد لذيذة. طبعا أنتي ممتازة في الإملاء وخط الجميل. للأسف يا فندم خطي خطي يعني مش قد كده، وبغلط كتير في الإملة علشان بكتب على مهلي قوي قوي. هايل هايل مدهش. حاكم السكرتيرة بتاعتي الموجودة حاليا بتكتب بسرعة جدا، وانت عارفة السرعة سبب من أسباب الأخطاء الجسيمة. الاجتماع يا دكتور. حاضر. ما طول عمرنا بنحضر اجتماعات. ايه حصل؟ الكون زاد حتة ولا نقص حتة؟ خلاص يا حيدر أنا جاي الاجتماع. أمرك يا دكتور. الله، الراجل استحلى القعدة مع البنية ولا إيه؟ هو ما بصش لنفسه في المراية؟ ملك جمال القرود ده؟ ايه يا سلوى؟ ايه ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه الاخبار؟ الاخبار؟ مش عارف، غالبا هتكون الوظيفة من نصيبي. الله، ومالك كده حزينة؟ ده المفروض يعني انك تفرحي. افرح بس ازاي يا استاذ ابو الفتوح؟ وانا حاسه اللي انا بعمله ده يعني مش يبقى اسمه نفاق يا استاذ؟ لا لا لا لا لا لا لا, لا. بلاش الاسماء دي. اللي انت بتعملي ده يا سلوى دي حاجه ملاش اسم. اسمعي. نعم. انت قدامك دلوقتي اصعب مهمه. ما افتكرش. افتكر بعد المدير العام نفسه ما اصبح شخص مستأنس جدا ما بقتش في اي حاجه صعبه. لا لا المهمه صعبه جدا. شوفي خدي بالك معايا. ايوه. انا سمعت ان في اجتماع مجلس اداره معاده بعد دقايق معدوده. ايوه دي عارفاه. عارفاها؟ عارفاه. وعارفه اعضاء مجلس الاداره كام عضو؟ 12. 12. والرئيس عليهم يبقوا كام؟ ما هي معروفه يا استاذ وادي عايزه حسبه. إيه؟ انت بتمتحني من اول وجديد ولا ايه؟ ما هي معروف 12 وواحد يبقوا 13. طب وانت عايزني بقى مجلس الاداره ال 13 نفر دول كل عضو فيهم اكرر معاه نفس الحكايه؟ اقعد اقول له انت جميل، انت وسيم، ده انت صوتك حلو حلاوه، ده انت جميل. اسمعيني يا سلوى. اسمعيني اسمعيني. عاوزك تكوني اهم شخصيه في المؤسسه، واخده بالك؟ ازاي؟ عارفه الطرقه اللي بتوصل على صاله الاجتماعات الكبرى؟ لا. طيب اطلبي من صفوان يدلك عليها. كل عضو من الساده اعضاء مجلس الاداره تسلمي عليه مع ابتسامة. كويس. واخد بالك؟ أيوة. تسلمي عليه مع ابتسامة. مع ابتسامة. أيوة. مع كلمة حلوة. تسلمي عليه مع ابتسامة. مع كلمة حلوة. خلاص أنا حفظت يا أستاذ. يلا على صفوان قبل الأعضاء ما يدخلوا صالة الاجتماعات. ايه اللي مش ممكن يا فندم؟ مش معقول يا فندم. ايه اللي مش معقول؟ انا مش مصدق يا فندم. ايه اللي انت مش مصدقه؟ البنت المعجزه دي انا عاوز اشوفها حالا. موجوده يا فندم. ومستني ايه يا دكتور؟ مستني ايه؟ البنت دي ما حصلتش. دي خرافه. دي قلبت كيان المؤسسه كلها. المؤسسه لغايه امبارح بس كانت عباره عن مستودع كسل، برميل بلاده. النهارده بقت خليه نحل. تغيير شامل جديد حصل. السادة العلماء والمخترعين كنت أشوفهم كل يوم الصبح دقونهم طويلة وياقات القمصان بتاعتهم مبقعة والجزم مش متلمعة. اللي جزمته بيضة ألاقيها سودة، واللي جزمته سودة ألاقيها بني. النهاردة النهاردة النهاردة شايفهم حلقين الدقون والشنبات وغسلين سنانهم أكثر بياضا. أنا لازم أشوف البنت المعجزة دي دلوقتي حالا. أدخل. انتي؟ انت؟ نعم انا. انا ايوه. انا ايوه ايوه. ايه؟ نعم نعم يا انسه. انت شايفه ايه يا انسه؟ في ايه؟ انا شايفه يا فندم، شايفه ان حضرتك وسيم جدا. نعم انا وسيم. ايه يا فندم؟ انا فهمت. دي الكلمه السحريه، عصا الحاوي. انت يا انسه قلت الكلمه دي للكل مش كده؟ ايوه. انا عارف ايه ممكن يحصل لهم بعد ما يسمعوا الكلمه بتاعتك دي. يفرحوا بفرحه الاطفال باللعبه الجديده. كل واحد فيهم يا انسه ينسى نفسه، عقله يتوقف عن العمل، قلبه يشتغل. دقات القلب على راي الغنيوه كل دقه في قلبي. انت يا انسه دفعت الدم الحامي جوه القلوب العجوزة، غيرت دمهم، وده في حد ذاته ذكاء. ذكاء يأهلك يا آنسة انك تكوني السكرتيرة الخاصة بي انا. يا فندم مش معقول الذكاء ده. سيادتك فاهم كل حاجة. طبعا يا آنسة، امال انا رئيس مجلس إدارة أونطة؟ الحيلة بتاعتك دي يا آنسة، انا بس في المؤسسة وبلا فخر اللي يقدر يكشفها. فندم اسمح لي اقول لحضرتك يعني ان دي ميزة مش موجودة الا عند قلة نادرة من الناس، يمكن 1 في 10 مليون. ده حقيقي. الا وعرفتيها ازاي دي؟ على العموم ميرسي يا انسة. ذكائك. ايوه، ذكاء غير عادي، ذكاء حاد جدا. انا ممنون جدا يا آنسة. الشخصية قوية مؤثرة. كل اللي في البيت بيقولوا لي كده. العموم ده من حسن أدبك يا آنسة. يا فندم شخصيتك فيها سحر وجاذبية. لا بقى. ليه يا فندم؟ ايه ده بقى؟ دي جديدة دي، سحر وجاذبية؟ لا بقى، دي فانس طلعت من حضرتك مش هي. انا سحر وجاذبية؟ لا، ده في ناس كتير قوي بتقول عني ان انا ظل تقيل. ابقى سحر وجاذبية يا آنسة؟ سيادتك متأكدة من سحر وجاذبية دي؟ ايوه يا فندم. يبقى حقد وكراهية وضغينة منهم. ايوه أكيد. انا فعلا سحر وجاذبية. ومين اللي بتقول كده؟ آنسة رقيقة في جمال فينوس. اه يا فندم. فينوس؟ نعم. استأذنك لحظة واحدة. انا وسيم جدا، شخصية قوية. يا سلام، ذكاء حاد، مش ممكن. الو، ايوه، انا رئيس مجلس الإدارة. مين معايا على الخط؟ اديني مدير شؤون العاملين. نعم، انت مدير شؤون العاملين؟ ايوه يا فندم. اسمع، انا عاوز قرار فوري، وده يجيلي دلوقتي حالا عشان امضيه. تنقل السكرتيرة بتاعتي لاي حتة في المؤسسة. اي حتة فين يا فندم؟ اي حتة تبقى اي حتة. انا لما اقول اي حتة محدش يناقشني. ودوها المخازن، الارشيف، الحسابات، وودوها بيتهم حتى. حاضر يا فندم، تحت امرك. الشق الثاني من القرار الفوري، وده مهم جدا يا افندي، خلي بالك، اكتب واسمع. القرار ده يجي لي بالبنط العريض. الشق الثاني بالبنط العريض: تعين الآنسة الجديدة اللي اسمها سوسو، قصدي اللي اسمها سلوى، تعين سكرتيرة لسعادتي انا. انتهى. انا في انتظار القرار عشان امضيه. ادخل. صباح الخير يا فندم. انت دخلت هنا ازاي؟ هي يا فندم، انا نفسي مش عارف. النهاردة بالذات لقيت كل الابواب مفتوحة قدامي. المؤسسة مالها النهاردة كده بقت سداح مداح؟ انا بكرر السؤال، دخلت هنا ازاي؟ ابدا يا فندم، كل ما اقول لحد انا عاوز الآنسة سلوى يقول لي اتفضل ويفتح لي الباب. فاكر سيادتك افتح يا سمسم بتاعت مغارة علي بابا؟ ايوه فاكرها طبعا. انا اقول لآنسة سلوى ابواب المؤسسة تفتح. طبعا لازم الابواب تتفتح، سلوى اسم له فاعلية، يفتح ابواب وشبابيك ويفتح طرق وخطوط جوية. الله اكبر الله اكبر. لكن انت تبقى ايه للآنسة سلوى؟ انا فندم ابقى قريبها. قريبها من الدرجة ايه؟ من الدرجة البعيدة. التالتة مثلا؟ أنا لو قربها من الدرجة التالتة أورس، لكن أنا بقى قربها من الدرجة الثالثة عشر. آه فهمت، أنت بتتمسح فيها، بتتمسح في الأنسة الرقيقة، نورت المؤسسة. اسم حضرتك إيه يا فندي؟ أنا اسمي أبو الفتوح. شوف يا أبو الفتوح أنت. أفندم سعادة البيه، كل أبواب المؤسسة دي أيوة اتفتحت قدامك. أيوة لغاية الباب بتاعي أنا اتقفل في وشك بترابيس. يا ساتر يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ليه يا فندم؟ عشان من واجبي أحمل بنتي من أي سوء، وانت سوء. في ناس كتير كده زي كل هدفهم في الحياة مطاردة أصحاب الشأن. هي الآنسة سلوى بقت صاحبة شأن. شأن عظيم. أفندم خد الأستاذ ده لغاية الباب وتحدفه، بس من غير إصابات. سلوى، ده انا بقالي 3 ايام اقف في الشارع قدام المؤسسة علشان اقابلك، مفيش فايدة. ليه كده يا ربي؟ يا ساتر يا حفيظ، بتوع الامن معاملتهم صعبة قوي معايا. اقول لهم سلوى دي زي بنتي، يكون ردهم عليا بالرجل برضو. انا زي ابوها يا ابني، طاخ بالرجل برضو، وكلهم لابسين جزم، مفيش حد منهم بشبشب، كلهم بجزم. يا سلوى ساكتة ليه؟ صحيلي بقى وخدي بالك، عاوزك بقى تساعديني في الاختراع بتاعي. الاختراع. انا في الحقيقة كلمت رئيس مجلس الادارة بخصوص الاختراع بتاعك. يعني اديته فكرة كافية عنه. وانت عندك فكرة عنه منين؟ من الكلام اللي انا سمعته منك. لا سمعت مني قشور. ما تفرقش، رئيس مجلس الادارة وعد انه يشوفك علشان خطري. ايوه ولا اقولك ايوه. احسن حاجة يا استاذ ابو الفتوح، هات الاختراع وانت استريح. لا يا بنتي، انا افضل التعب. اتفضلي يا انسة. تحب اوصلك في حتة يا استاذ فتوح؟ لا، وعلى ايه؟ أنا دايما أحب أمشي على رجلي. عليك فك. باي، مع السلامة سلوى. أيوة نعم. على فكرة أنت جميلة جدا. مرسي أستاذ فتوح، كتير قالوا لي الكلام ده. باي باي باي. جميلة جميلة، جمال الزهور السامة، جمال خداع كذاب. لكن مش ذنبك يا سلوى، ده ذنب الدنيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. دنيا الكذب فيها بقى وسيلة مش بطالة، والنفاق بقى سكة مضمونة. النفاق اللي قعد الجاهل مكان العالم، واللي ما يعرفش مكان اللي يعرف. ايه والله زمان، انت فين يا زمان؟ كان النفاق فيك سبة وعار. يا ترى هترجع تاني يا زمن الاحرار، ولا خلاص انكتب علينا نعيش في زمن العبيد اللي اخترعوا بوس الايد؟ وهكذا انتهت أمنية عبد المنعم مدبولي لو كنت منافقا. اشترك بالتمثيل هالة فاخر، عبد الله فرغلي، فاروق نجيب، عبد الوهاب خليل، مصطفى هاشم، سمير التميمي، صلاح عفيفي، وعفاف مصطفى. سجل البرنامج أبو اليزيد سعد وعزة أبو المعاني. لو كنت منافقا، كتبها وحيد حامد، أخرجها مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. مستمعينا الأعزاء، من أروع البرامج الفكاهية التي قدمتها الإذاعة المصرية اخترنا لكم الليلة هذا البرنامج. مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. سلام عليكم. أهلا. سلامة. نجيب قهوة؟ كده كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح؟ كده مرتاح. لا قهوة ولا شاي. ازيك يا موهوب؟ ايه قاعد بتقرا في ايه؟ في جرايد يا سلامة، كل يوم اقرا واقول يا واد يا واد، جايز بنت لك وظيفة مناسبة، مش لاقي ابدا يا اخي. انا خلاص زهقت من مواهبي، عايز ابقى شخص عادي يا اخي، ما هو مش معقول افضل مستني بالشكل ده. يا موهوب يا حبيبي، ما فيش مانع تقبل وظيفة بسيطة لحد ما تلاقي اللي يناسبك. بس انا ليا رأي تاني يا سلامة. ايه رأيي؟ ان الواحد يقبل اي وظيفة حينشغل ولا يفكرش في وظيفة تانية. يا راجل يا راجل، لازم تشتغل، اقل تسلفني من المهية. الله، انت ناسي اني صاحبك يا موهوب، وانك لازم تشتغل علشاني. حاضر يا سلامة، حاضر، هشتغل على شان خاطرك. متشكر يا موهوب، متشكر. وريني الجورنال كده. اتفضل. ايوه يا سيدي، ايوه، مطلوب موظفين. طب ما هي وظيفه، هي مش بطاله هي موهوب. ايه الوظيفه دي؟ مطلوب لمدرسه الثقافه الخاصه. مدرس جغرافيا متخصص. الله، انت طبعا تعرف الجغرافيا لانك موهوب، موهوب بصحيح. ده من فضل ربنا عليا يا سلامة. خلاص اقبلها يا موهوب، اقبلها، اقبلها علشان خاطري، ولو تقبض شهر واحد حكم. انا معذور قوي، معذور يا موهوب. خلاص يا سلامة، اطمن، انا هروح اقابل مدير المدرسة واتفق معاه. هتروح امتى يا موهوب؟ ارجوك بس بسرعة لحد يلطش الوظيفة منك. رايح حالا حالا يا سلامة، اطمن، وبقى فوت عليا في المدرسة. حاجي يا موهوب، حاجي. الله، حاجي يوم القبض يا موهوب. بس اوعى تصرف حاجة من المهية قبل ما اجي. ازاي بقى؟ امال رايح اشتغل ليه؟ مش علشانك يا سلامة، أنا لازم أساعدك لأنك صديقي يا سلامة. حكم شعاري معروف، امشي في الشوك حافي واسقي صاحبك العسل صافي. حضرة الناظر والله موجود. موجود يا فندم، نقول له مين؟ قول له الأستاذ موهوب ناصح ممتاز. حاضر يا فندم. موهوب ناصح ممتاز يا فندم موجود بره. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا. حضرتك قلت اسمك ايه؟ موهوب ناصح ممتاز. أهلا أهلا يا أستاذ موهوب، اتفضل استريح. عاوز أي خدمة؟ والله أنتم اللي عايزين الخدمة، أنتم مش عايزين مدرس جغرافيا متخصص؟ أيوة أيوة أيوة، لا مؤاخذة، إحنا فعلا نشرنا إعلان وأنا أيوة وأنا قريته يا فندم. طيب يا فندم، وحضرتك طبعا متأهل من زمان يا فندم، وعندي ولد اسمه عجيب. مش فاهم. على كل حال الدراسة هتبتدئ بكرة، وحنوزع عليك 12 حصة في الأسبوع، كويس؟ لا كتير، خليهم 11 من فضلك. زي بعضه. وأحب أقول لك كمان إن المرتب 30 جنيه في الحصة؟ يبدو أن حضرتك مرح مرح جدا، وده كويس قوي، لأن المدرس المرح يفهم التلامذة بسرعة. ما تنساش يا أستاذ موهوب، بكرة الساعة 8 الجرس حيضرب. هتلاقيني بالدقيقة يا فندم موجود، أنا أهم حاجة عندي المواعيد، وشعاري معروف، روح معادك من غير تأخير، يفيدك إيه النوم والتشخير. اطمن يا أستاذ. حميدة! أيوة يا موهوب. بركيلي يا حميدة، خلاص اتعينت مدرس. مبروك يا حبيب، هي كويس. أول ما هي كام يا موهوب؟ 30 جنيه، ده المرتب الرسمي، إنما ممكن أشوف كام تلميذ كده وديهم دروس خصوصية. الحمد لله، أهنا دلوقتي يا حبيبي مبسوطة منك جدا. أي شغلانة مش بطالة، برضو المدرس قيمة. طبعا طبعا طبعا يا حميدة، المدرس ده رسالته عظيمة، ده بيخلق نفوس، لكن مواهبي أنا يا حميدة أكتر كتير من كده. معلش يا حبيبي معلش. هعمل ايه يا حميدة؟ والله لولا سلامة ترجاني اني اقبل وظيفة دي كنت رفضت. ايه ده؟ سلامة هو اللي ترجاك تقبل الوظيفة دي؟ قعد يجي ساعة يترجاني يا حميدة. يا سلام، ربنا يخليه سلامة. ده شايف شايف قلبه عليك ازاي وغرضه مصلحتك ازاي؟ امال يا حميدة امال، ده جدع ابن حلال قوي، وانا مش ممكن استغنى عنه ابدا. طبعا. ودلوقتي بقى اسمعي. نعمين يا حبيبي. هاتيلي كتب الواد عجيب ابني، اقرا فيها شوية لحسن عيل يسألني بكرة سؤال كده ولا حاجة. من عناية الاثنين. قيام، تعظيم، سلام، امتثال، جلوس. اسمع يا واد انت وهو، انا مدرس الجغرافيا الجديد، اسمي الأستاذ موهوب ناصح ممتاز. أهم حاجة إنكم تقعدوا ساكتين، اللي حسمع نفسه حكتم نفسه. وأحب أقول لكم إني مش مدرس عادي، أنا حديكم معلومات محدش عرفها غير الموهوبين بس طبعا. ودلوقتي أما أشوف مستواكم. أنت يا ولد اللي هناك. نعم يا فندي. ما تقولش يا فندي، عامة في عينك، أنا أستاذ، قول أستاذ. حاضر يا بيه. ده انت اكيد غبي، ملامحك واضحة. المهم قولي ايه فايدة المطر؟ يسقي الزرع. غلط، دي معلومات غلط. فايدة المطر ان الناس تقعد في بيوتها وعمال البلدية يشتغلوا يا مغفل، مفهوم؟ مضبوط يا بيه. لا لا لا لا لا، ده انتوا مستواكم ضعيف خالص، انا حتعب معاكم، لكن معلش لازم اعلمكم كويس، لازم افيدكم. امال ده واجبي يا اولادي. حضرة الناظر أرجوك تصدقني، الأستاذ موهوب ده فاضي خالص، ده ما يعرفش يدرس. يا أستاذ إبراهيم، أنت عارف أنا راجل صريح، وأحب أقول لك في وشك إن الغيرة بين المدرسين دي حاجة معروفة يعني. يا حضرة الناظر غيرة إيه؟ ده أنا بقول لك إن موهوب مش مدرس، مش مدرس خالص ده. وأنا غير منه ليه؟ ده أنا مدرس حساب وهو مدرس جغرافيا. صدقني طوعني يا حضرة الناظر، ده انا قعدت ادردش معاه في الفسحة لقيته مناخوليا. مناخوليا ازاي؟ كلامه عجيب ونظرياته كلها شاذة. على كل حال انت تشكر يا استاذ ابراهيم. انا يهمني مصلحة المدرسة وسمعتها يا حضرة الناظر. اطمن، انت عارف انا راجل عادل، ما اقدرش اوقع جزاء الا لما اتاكد بنفسي، وانا حتاكد من كلامك ده وحشوف. استاذ مهوب. يا استاذ مهوب. ايه انت إيه؟ انت قاعد في الحوش ليه؟ لا لسه حصه الجغرافيا ما جاتش، الجرس هيضرب بعد 5 دقايق. النهارده اول الشهر. ابط يا مهوب. والله يا سلامه حضره الناظر اعتذر لي واداني 10 جنيه بس. ازاي 10 جنيه؟ ده انت ماهيتك 30 جنيه مهوب وانا عامل حسابي على كده. اعمل ايه انا دلوقتي؟ قول لي بقى، دبرني يا مهوب. يا سيدي الراجل معذور، خد انت دلوقتي ال 10 جنيه دول وكمان يوم ولا اتنين مر عليا خد الباقي. ايوه اعمل معروف، انا عملت حسابي على 30 جنيه وانت ما يرضكش احراجي، انا اعتمدت عليك يا موهوب. لا اطمن اطمن يا سلامه، انا عمري ما ارجع في كلامي ابدا ابدا. قيام، تعظيم، سلام، امتثال، جلوس. النهارده بقى الدرس عن الواردات والصادرات. انت يا ولد اللي هناك. ايوه يا بيه. قول لي مذاكر كويس؟ طبعا طبعا. يعني اي سؤال تجاوب عليه؟ طبعا. طب قول لي. نعم. ايه اهم صادرات انجلترا؟ ايه الاقمشه الصوفيه. غلط غلط غلط يا ولد، اهم صادرات انجلترا الدسائس. مفهوم الدسائس؟ انا تلميذ جديد يا بيه. ما انا شايفك لابس بنطلون قصير وبتخبط على الباب قبل ما تخش، هتكون ايه يعني؟ خش خش اوام ما تعطلنيش. ايوه انما تعال هنا قول لي. نعم يا بيه. انت سنك كبير وده معناه انك غبي وقليل الحياة، اللي زيك كان لازم اتخرج من زمان يا ولد. كنت عيان يا بيه. طب روح اتنطع في اخر الفصل، مش ممكن تقعد قدامي، العيال من طولك مش هتشوف التختة. حاضر. يلا هناك. حاضر يا بيه. ودلوقتي اسمع اسمع. أيوة تعال هنا. ايوه يا بيه. لازم اسألك كم سؤال اعرف مستواك، هسألك اسئلة بسيطة قوي تعرف ان ما عرفتش تجاوب. والنبي يا بيه ما تعرف ان ما عرفتش تجاوب. ما تضربنيش يا بيه. انا ما بضربش، ان ما عرفتش تجاوب هخلي اصغر تلميذ في الفصل يرد عليك ويضربك قلم. قول لي. ايوه. فايده المطر ايه؟ يسقي الزرع. غلط يا نهار اسود غلط. قول له يا ولد اللي هناك. أيوة. قول له فايده المطر ايه؟ فايده المطر يقعد الناس في بيوتها ويشغل عمال البلديه. كويس، عال بقالك قلم عند الطور ده. السؤال الثاني، ايه اهم صادرات انجلترا؟ القماش الصوف. غلط. قول له يا ولد. اهم صادرات انجلترا الدسائس. الدسائس، كويس عال. روح ادي الطور ده قلمين على وشه. يلا بس يا ولد خليك عندك، انا دلوقتي عرفت كل حاجه. انت يا استاذ موهوب مرفوض. مرفوض؟ الله، انت مين؟ انت مين يا ولد؟ انت لسه بتقول لي يا ولد؟ انا الناظر. الناظر؟ نهار احوس، حضرتك الناظر؟ مش معقول. ايوه انا الناظر، واتنكرت علشان اتاكد من الكلام اللي وصلني. انت مرفوض. انت بس ولا كلمه زياده. مرفوض مرفوض، انما اوعى تعب فيا بكلمه واحده. انت ما تعرفش انا مين؟ انا موهوب. موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شويه والنبي يا سلامه. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف أنا هعمل إيه. موهوب وسلامة، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صاد. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات. تنوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.